بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب من سأل الله العافية. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سويد بن حجير قال سمعت سليم بن عامر عن أوسط بن إسماعيل قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم عام أول مقامي هذا، ثم بكى أبو بكر رضي الله عنه، ثم قال: عليكم بالصدق فإنه مع البر، وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور، وهما في النار، وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافاة، ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب من سأل الله العافية. وهذه الترجمة معقودة لبيان عظمة هذا الدعاء ومكانته العلية، سؤال الله العافية. وقد جاء في الحديث الذي سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى أنه لم يؤت أحد بعد اليقين مثل العافية أو خيرا من العافية. فالعافية إذا حصل أو حاز عليها الإنسان ومن الله عليه بها فقد حاز الخير كله. والعافية عندما تطلق، عندما تقول في دعائك أسأل الله العافية أو نسأل الله العافية، فإنها تشمل العافية من كل شر وبلاء وضر في الدين والدنيا والآخرة، في الأهل، في المال، في النفس، في كل ذلك. وإذا عافاك الله عز وجل في دينك، وعافاك في دنياك، وعافاك في آخرتك، وعافاك في أهلك ومالك، فقد حزت على الخير كله وأفلحت. ولهذا فإنها دعوة عظيمة مباركة، جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام الترغيب فيها والحث عليها وبيان مكانتها العظيمة. وكان يرشد عليه الصلاة والسلام من يسأله أن يعلمه دعاء يدعو الله به، يرشد إلى سؤال الله العافية. وهذا جاء في أحاديث مر بعضها معنا، ومر معنا أيضا محافظته عليه الصلاة والسلام كل يوم في المساء والصباح على سؤال الله العافية، يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. يقول ذلك عليه الصلاة والسلام كل يوم في الصباح والمساء، ويقول أيضا كل يوم في الصباح والمساء، وقد مر معنا قريبا عند المصنف، يقول: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني، لا إله إلا أنت. يقولها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى. وسؤال الله العافية تكرر كثيرا في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. والعافية هي الوقاية، عندما تسأل الله عز وجل العافية أو أن يعافيك أو تسأله المعافاة، فإن العافية هي الوقاية. العافية هي الوقاية، الوقاية من الشر، من الضر، من البلاء، من الأمور المهلكة. وعندما تكون العافية التي تسألها الله عز وجل في دينك فإنك تطلب من الله أن يعافيك في دينك من نواقصه أو نواقضه التي تهدمه، العافية من الآخر في الآخرة من العقوبات وسخط الله جل وعلا، العافية في الدنيا من الأسقام والأمراض والمصائب والنوازل والفتن وغير ذلك. فالعافية مطلب جليل ومقصد عظيم ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليه، ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليه. وقد ساق المصنف رحمه الله بعض الأحاديث في الدلالة على هذه الدعوة العظيمة، بدأها بهذا الحديث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قام أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم عام أول مقام هذا، قام عام أول مقام هذا أي في العام الماضي. وهذا يفيد أن قيام أبي بكر رضي الله عنه بهذه الكلمات كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة تقريبا، ولهذا يقول قام عام أول مقام هذا، ويشير إلى قيام النبي عليه الصلاة والسلام بالنصح للناس بهؤلاء الكلمات. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه بكى لما قال قام مقام هذا، بكى رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه ذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق في العالمين، قيامه مقام الصدق نصحا للناس ودعوة لهم وإعذارا وإنذارا وتبشيرا وإنذارا، قيامه عليه الصلاة والسلام مقام الصدق حتى أتاه اليقين وهو ناصر لدين الله تبارك وتعالى، مجاهد لإعلاء كلمته جل وعلا. فذكر أبو بكر رضي الله عنه قيام أبي بكر مقام الصدق في دين الله تبارك وتعالى، قيام النبي عليه الصلاة والسلام، فبكى. ثم قال عليكم بالصدق أي الزموه وحافظوا عليه وكونوا من أهله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق يكون مع الله، يكون العبد صادقا مع الله في قيامه بهذا الدين. والصدق مع الله تبارك وتعالى أن يواطئ قلبك لسانك أو أن يتواطأ القلب واللسان، فما يكون منك باللسان وما يقع منك في الجوارح يكون مطابقا لما في قلبك. أما أن يكون الظاهر شيء والباطن شيء آخر فهذا يتنافى مع الصدق مع الله تبارك وتعالى. فالصادق مع الله تبارك وتعالى هو الذي ظاهره وباطنه سواء في إخلاصه وجده واجتهاده وإقباله على ربه تبارك وتعالى. والصدق مع الناس بعدم الكذب في الحديث معهم ومحادثتهم بالأحاديث الصحيحة التي لا غش فيها ولا مخادعة ولا مخاتلة، وإنما يكون واضحا مع الناس صريحا لا يخدع ولا يمكر ولا يكذب. قال عليكم بالصدق أي الزموه وحافظوا عليه وكونوا من أهله، فإنه مع البر أي قرينان، هو البر، الصدق والبر قرينان، وهما قرينان في كتاب الله عز وجل كما أنهما قرينان هنا في سنة رسول الله. آية البر في سورة البقرة قال الله عز وجل فيها ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، ثم ذكر خصال البر القلبية والأعمال الظاهرة، ثم ختم الآية تبارك وتعالى بقوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ها؟ هم المتقون. نعم، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فقرن جل وعلا في هذه الصفات بين البر والصدق، فكما أن هذه الصفات صفات للبر فإنها أيضا صفات للصدق. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فكما أن هذه صفات لأهل البر فإنها صفات لأهل الصدق، فالبر والصدق قرينان، البر والصدق قرينان، فكما أنها صفات لأهل البر فهي صفات لأهل الصدق مع الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قوله عليكم بالصدق فإنه مع البر، مع البر أي قرينان مقترنان، وهما في الجنة، أي البر والصدق في الجنة. ومعنى ذلك أن من كان محافظا على صفات البر وصفات الصدق كان من أهل الجنة، لأنها أوصاف أهل الجنة، أوصاف أهل الجنة. قال وإياكم والكذب، أي احذروه وابتعدوا عنه، فإنه مع الفجور، أي قرين الفجور. كما أن الصدق مقرون بالبر فالكذب مقرون بالفجور، والفجور هو الخروج عن طاعة الله عز وجل ولزوم شرعه سبحانه وتعالى. قال وهما في النار، وسلوا الله المعافاة، وسلوا الله المعافاة. وذكر سؤال الله تبارك وتعالى المعافاة في هذا الموضع بعد أمره بالصدق وتحذيره من الكذب والفجور في دلالة إلى حاجة المسلم الماسة إلى سؤال الله المعافاة دائما وأبدا، لينجو من هذه الخصال الذميمة والخلال المشينة والأخلاق السيئة كالكذب والفجور وما تولد عنهما من الخصال وما ترتب عليهما من العقوبات والأضرار في الدنيا والآخرة. ولهذا يحتاج المسلم إلى سؤال الله العافية أو سؤال الله المعافاة دائما وأبدا، المعافاة في الدين، المعافاة في الدنيا، المعافاة في الآخرة، فتحتاج إلى هذه المسألة دائما وأبدا. قال وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤتى بعد اليقين خير من المعافاة، أي لم يعط أحد بعد اليقين، أي بالله تبارك وتعالى وهو كمال العلم وتمامه وهو انتفاء الشك والريب من الإنسان، فلم يؤتى أحد بعد اليقين خير من المعافاة. وهذا يدل على مكانة المعافاة أو العافية العلية إذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بها. ثم قال ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا. وأيضا ذكر هذه الأمور في هذا السياق يؤكد حاجتك إلى سؤال الله المعافاة، لأن مما تسأل الله عز وجل العافية والمعافاة من هذه الخصال التباغض والتهاجر والتدابر، لأنها خصال ذميمة يطلب من الله سبحانه وتعالى المعافاة منها، لأنها وجودها في المجتمعات المسلمة شر عليها وضر وبلاء. ولهذا مما يطلب من الله سبحانه وتعالى المعافاة منه هذه الخصال التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا. وأنت عندما تقول في دعوتك اللهم إني أسألك العافية أو المعافاة فإنها تتناول هذا كله، وانتبه لهذا، فإنها تتناول هذا كله، تتناول العافية في الدين وتتناول العافية في الآخرة وتتناول العافية في الدنيا، تشمل هذا كله، فهي مطلب عظيم ينبغي على كل مسلم أن يكون دائما وأبدا محافظا عليه، اللهم إني أسألك العافية، أو اللهم إني أسألك المعافاة، وهما بمعنى واحد. قال: وكونوا عباد الله إخوانا. قوله لا تقاطعوا، أي احذروا من التقاطع والتعادي والتهاجر وتعاطي الأسباب التي توجد ذلك بينكم، لا تقاطعوا ولا تدابروا. والتدابر هو أن يعرض كل من الأخوين عن أخيه ويعطيه دبرة، هاجرا له مقاطعا له. قال: ولا تدابروا ولا تحاسدوا. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، سواء النعمة الدينية أو النعمة الدنيوية. ولهذا يقال عن الحاسد إنه عدو نعمة الله، الحاسد عدو نعمة الله، لأنه إذا رأى نعمة الله بعبد من العباد تمنى زوالها، فهو عدو لنعمة الله على عباده. قال: ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، بل تحابوا في الله وفي دينه تبارك وتعالى. وفي النهي عن التباغض نهي عن كل أمر يفضي بالناس إلى البغضة. ولهذا قال بعض العلماء في شرح هذا الحديث، قال في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا، نهي عن البدعة. في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا، نهي عن البدعة. لماذا؟ قال: لأن البدعة توجد البغضة بين الناس. ولهذا يقولون، يقول أهل العلم: أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة. السنة تجمع والبدعة تفرق، توجد بغضة بين الناس وفرقة وشقاقا ومعادات. فالسنة تجمعهم والبدع تفرقهم. ففي نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التباغض نهي عن البدعة، لأن البدعة توجد فرقة وشقاقا بين الناس، ولا يجمع الناس إلا السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكونوا عباد الله إخوانا، أي متآخين في الله، محققين ما تقتضيه هذه الأخوة من التعاون والتكافل والتراحم والتعاطف، وأن يكون أهل الإسلام كالجسد الواحد. نعم. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي الورد عن اللجلاج عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. قال: هل تدري ما تمام النعمة؟ قال: تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار. ثم مر على رجل يقول: اللهم إني أسألك الصبر. قال: قد سألت ربك البلاء فسله العافية. ومر على رجل يقول: يا ذا الجلال والإكرام. قال: سل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. تمام النعمة أي كمال النعمة، أن تكمل النعمة على العبد. فكان يسأل الله تبارك وتعالى تمام النعمة، فقال: هل تدري ما تمام النعمة؟ قال: تمام النعمة دخول الجنة. وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم هنا إقرار له على هذا المعنى، فتمام النعمة بدخول الجنة، تمام النعمة أو تمام المنة بدخول الجنة. ولهذا سأله: هل تدري ما تمام النعمة؟ فالنعمة تتم على العبد بحفظه لهذا الدين ومحافظته عليه، ثم ينال ثواب ذلك يوم القيامة، ألا وهو دخول جنات النعيم. فكان الرجل يسأل الله عز وجل تمام النعمة، فقال: أتدري ما تمام النعمة؟ قال: الجنة. قال: الجنة. قال: تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار، أي النجاة منها، كما قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.